هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أحدهم: رأيت ذلك الرجل ذا الوجه الظمآن. فتوقفت كثيرا أمام هذه الجملة. نحن نعرف أن الوجه يمكن أن يوصف بأنه وجه شاحب أو وجه مكتئب، لكن هل يمكن أن يوصف الوجه بأنه وجه ظمآن؟ عدت سريعا أصدقائنا كعادتي لمعجم اللغة العربية، معجم العرب، وبحثت عن ذلك الوجه الظمآن. فماذا وجدت؟ وجدت أن الوجه الظمآن هو الوجه قليل اللحم. وعلى هذا تكون الجملة هكذا: رأيت ذلك الرجل ذا الوجه الظمآن، أي رأيت ذلك الرجل ذا الوجه قليل اللحم. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.